كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف فصل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. طيب إذا قلنا الليل، نريد أن نعرف الآن حدود الليل، من أين يبدأ ومتى ينتهي. يبدأ طبعا بغروب الشمس، هذا واضح ما ليس فيه خلاف، لكن متى ينتهي؟ هل ينتهي بطلوع الفجر أو ينتهي بطلوع الشمس؟ نعم، وعند العرب ينتهي بطلوع الشمس، لكن شرعا الأدلة تدل على أن ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر، لكن هو عند العرب بطلوع الشمس. ولذلك قول الفقهاء مثلا في وقت الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء منتصف النهار، يقصدون بذلك ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، يكون الليل ما بين الغروب إلى طلوع الشمس. لكن في النصوص الحديث الواردة مقصود بالليل إلى طلوع الفجر، فيكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم، هذا هو الصحيح، أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب، وصلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذا يدل على أنه ليس لها حد محدود، فللإنسان أن يصلي ما شاء مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أو يأتي بإحدى الصفات التي ذكرناها في الدرس السابق، وذكرنا ثمانية أنواع لصفة صلاة الوتر. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول، وذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. لكن أيضا سبقا أشرنا في درس سابق ما هو أفضل النصف الأخير، والنصف الأخير أفضل من النصف الأول، لكن ما هو أفضل النصف الأخير؟ نعم، أحسنت، السدس الرابع والخامس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، حديث ابن عمر الصحيحين. أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والحديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وأيضا جاء في البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الصارخ قام فصلى، مقصود بالصارخ الديك، وقالوا أن الديك هو يصرخ عند منتصف الليل بالضبط، عند منتصف الليل، ويظهر المقصود منتصف الليل يعني ما بين طلوع الشمس وما بين غروب الشمس وطلوعها. ولكن يبدو أن هذا كان الديك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما في وقتنا الحاضر الآن يبدو أنه حصل شيء من اضطراب عند الديك، الآن تصح في كل وقت. طيب، إذا أردنا أن نعرف الآن الثلث الرابع والخامس، من أين أخذنا هذا؟ أخذنا من حديث ابن عمر: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. نصف الليل يعني السدس الأول والثاني والثالث، إذا قسمنا الليل لستة أقسام، الثلث الأول والثاني والثالث هذه تمثل نصف الليل، هذا كان ينامه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقوم ثلثه يعني الثلث الرابع، السدس الرابع والخامس، لا سدس زائد سدس ثلث، وينام سدسه يعني السدس الأخير، هذا هو أفضل ما يكون صلاة الليل، السدس الرابع والخامس. نعم، لا بعد العشاء، كان يكره النوم قبلها، هو داود يعني عليه الصلاة والسلام يعني ما كان عندهم صلاة عشاء، عندهم صلاتان عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد العشاء ينام، ويقوم عند منتصف الليل كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام. والحكمة من النوم بعد في السدس الأخير من أجل أن يتنشط لصلاة الفجر، وأيضا يكون عونا له أيضا على الأعمال التي يقوم بها في النهار. كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما ينامون بعد صلاة الفجر، ما كانوا ينامون بعد صلاة الفجر، كانت العرب تعرف النوم إلا في الليل والقيلولة قبل الظهر. وقال بعض أهل العلم أيضا لأجل يعني يكون ذلك أقرب للإخلاص. طيب قال والتهجد ما كان بعد النوم، يعني أنه التهجد لا يسمى تهجدا إلا إذا كان بعد النوم. تهجد ذكره الله تعالى في قوله من يذكر لنا الآية، نعم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سورة الإسراء. التهجد في لغة العرب هو ما كان بعد النوم، أما ما لم يكن بعد النوم لا يسمى تهجدا. قد ذكر ابن كثير في تفسيرها أن العرب في لغتها لا تعرف التهجد إلا أن يكون بعد النوم. ومثله أيضا الناشئة، الناشئة المذكورة في سورة ماذا؟ المزمل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما معنى الناشئة؟ الناشئة بمعنى التهجد، وهو الصلاة بعد النوم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم، وقال الإمام أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وذلك أن الصلاة بعد النوم تكون أقرب إلى الخشوع وحضور القلب، وهذا أمر مشاهد. إذا نمت من الليل وقمت يكون ذلك أقرب إلى حضور القلب. ولذلك قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر مواطئة بين القلب واللسان، وأقوم قيلة يعني أصوب قراءة. أما في النهار فالإنسان قد يكون مشغولا لا يخشى الخشوع المطلوب، لهذا قال عز وجل لك في النهار سبحا طويلا. قال ويسن قيام الليل، قيام الليل هو دأب الصالحين. قد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وهذا الحديث خرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، وفي إسناده مقال لكن له شاهدا. ولهذا قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء قال رواه الطبراني في الكبير والبيهقي بسند حسن، لعله يقصد بسند حسن بشاهده، وهو أمان من النفاق أيضا. ولذلك قال مقام الليل منافق، يعني الذي يقوم الليل هذا يعني أمان من النفاق. ولذلك ينبغي أن يجعل المسلم له حظا من قيام الليل، ولو أن يعني يصلي ما تيسر ولو قليلا، لكن يجعل هذا منهجا له ومبدأ له يحافظ عليه. قال وافتتاحه بركعتين، يعني يسن أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والدليل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. والحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. ولعل الحكمة في هذا والله أعلم أن هاتين الركعتين كالتهيئة لما يكون بعدها من الصلاة التي ينبغي أن تكون صلاة طويلة في القراءة وفي الركوع وفي السجود، فتكون هذه يعني التوطئة لها. نعم، نعم، يعني يقول هل هذا يقاس على التراويح؟ فنقول أن الإمام صلاة التراويح يفتتح صلاة التراويح بركعتين خفيفتين، الله أعلم. طيب ونيته عند النوم، ونيته عند النوم لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، رواه النسائي بهذا اللفظ. في منار السبيل قال رواه أبو داود والنسائي، لكن حديث أبي الدرداء هو عند النسائي وليس عند أبي داود، والذي عند أبي داود هو حديث عائشة، يعني معناه قريب بمعنى قريب من هذا المعنى. الحديث بمجموع طرقه ثابت، ولهذا ينبغي أن ينوي الإنسان هذه النية، ينوي نية جازمة أنه يقوم من الليل، حتى لو قدر أنه غلبه النوم فيكتب له ما نوى ويكون نومه صدقة عليه. والسنة أن يقضي، السنة أن يقضيه شفعا، يعني إذا كان مثلا عادة يصلي 11 ركعة يقضي 12 ركعة وهكذا. قال ويصح التطوع بركعة. التطوع بركعة يعني ليس المقصود من وتر بركعة، وإنما يتطوع بركعة واحدة. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، ومن العلماء من قال يصح التطوع بركعة قياسا على الوتر بركعة، والقول الثاني أنه لا يصح، جزم به في المغني، وهو الأقرب والله أعلم أنه لا يصح، وذلك لأنه لو تطوع بركعة فيكون قد أوتر وترين في ليلة، قد ورد النهي عن ذلك، هذا إذا كان في الليل، وكذلك إذا كان في النهار أيضا، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل زيادة صحيحة والنهار مثنى مثنى، ولهذا الأقرب أنه لا يصح التطوع بركعة، وأن التطوع بالركعة إنما هو خاص بصلاة الوتر فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. قال وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. أجر القاعد نصف أجر القائم. والدليل هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم بمعناه من حديث ابن عمر. ولكن هذا في حق غير المعذور، أما بالنسبة للمعذور فإن أجره يكون كاملا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مكان يعمل صحيحا مقيما. وهذا يدل على أن القيام في صلاة النافلة ليس ركنا وإنما مستحب. وبناء على ذلك لو أن الإنسان مثلا يعني كان متعبا فنقول يصلي قاعدا خير له من أن لا يصلي. بعض الناس مثلا صلاة التراويح قد يكون مثلا متعبا فنقول يعني أو يحث الناس يقال يعني يحث نفس صلاة التراويح من كان متعبا فيصلي وهو قاعد حتى لو لم يكن متعبا، له أن يصلي قاعدا مع قدرة على القيام ويكون له نصف أجر القائم. أما إذا كان عاجزا فيكون له الأجر كاملا، إذا كان مريضا مثلا فيكون له الأجر قائما الأجر كاملا. وسبق أن ذكرنا ضابط للعجز عن القيام، ذكرنا هذا في درس سابق، فما هو الضابط؟ نعم يعني نعم هو المشقة التي يفوت بسببها الخشوع لو قام، يعني لو صلى قائما لكان مشغولا بنفسه ولم يخشع في صلاته، هذا هنا يجوز أن يصلي قاعدا. لكن يجد بعض الناس يتوسعون في هذا، بعض كبار السن تجد يفتي نفسه بنفسه يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، وتجد في أمور الدنيا نشيط ربما يحمل الأثقال ويمشي المسافات الطويلة، لكن أتت الصلاة قال أنه متعب وصلى قاعدا، يعني قد أخل بركن من أركان الصلاة. هذا يعني قديم الزمان، ذكرت في قصة الشافعي في الدرس السابق أن الشافعي قال رأيت رجلا قد جاوز 90 من عمره يعلم الجواري الغناء قائما، فإذا أراد أن يصلي صلى جالسا. فهذا من قديم يعني ذكره الشافعي، ذلك أن الشيطان يثقل الصلاة على الإنسان، لكن يفترض في هذا العام ألا يفتي نفسه بنفسه، إنما يسأل سنه العلم حتى يفتوه هل له أن يصلي قاعدا أم لا. إذن النافلة أمرها واسع، سواء كان قادرا أو عاجزا له أن يصلي قاعدا. نعم. تقصد حديث عمران؟ لا، هو حمل العلماء على صلاة النافلة، أما الصلاة الفريضة فالقيام مع القدرة ركن. قول الله تعالى قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، وفي قول هو قول عامة أهل العلم. طيب، قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. هل الركوع والسجود أفضل أو القيام أفضل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إن القيام أفضل من الركوع والسجود، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم. وقول الثاني أن السجود أفضل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. وهذا الحديث رواه مسلم. وشيخ الإسلام تيمية فصل في هذه المسألة كما في الاختيارات، وكما نقل عنه ابن القيم في زاد المعاد، وقال الصواب أنهما سواء، وذلك لأن القيام أفضل بذكره وهو قراءة، والسجود أفضل بهيئته، والسجود وكذا الركوع أفضل بهيئته فاعتدل، ولهذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود حسب ذلك حتى يتقاربا. ولعل ما ذكره شيخ الإسلام هو الأقرب والله أعلم، أن القيام أفضل بقراءته والركوع والسجود بهيئتهما. لكن الصلاة عموما ذكرنا أنها أحب العمل إلى الله عز وجل، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ولهذا استحب الإنسان يكثر من الصلاة. قلنا عن الإمام أحمد في درس سابق أن الإمام أحمد كان يصلي لله تعالى تطوعا من غير فريضة 300 ركعة. كلما يعني استطاع الإنسان أن يكثر من التنفل بالصلاة كان ذلك أفضل، هي أحب العمل إلى الله عز وجل، لأنه يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، يجتمع فيها القراءة والتسبيح والتحميد والتكبير والركوع والسجود، ويجتمع فيها يعني أمور لا تجتمع في غيرها، ولذلك كانت أحب العمل إلى الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته، و يعني الصلاة التي تصلى وقت الضحى. قال المؤلف تسن صلاة الضحى غبا. اختلف العلماء في حكم صلاة الضحى على أقوال، قال بعضهم أنها سنة مطلقا، وقال آخرون ليست بسنة، القول الثالث استحباب فعلها غبا كما قال المؤلف، تصلى في بعض الأيام دون بعض، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الرابع أنها تفعل لسبب كالنصر أو القدوم من سفر ونحوه. والخامس أن من كان من عادته قيام الليل فلا تسن له وإلا فتسن، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو اختلافهم، هو الاختلاف في الأحاديث الواردة فيها، إنه قد جاء في الصحيحين عن عائشة، جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وأيضا في الصحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. وأيضا في صحيح مسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. تلاحظ الروايات عن عائشة فيها اختلاف، بعضها تنفي وبعضها تثبت. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، قد أوصى بها أبا هريرة كما في الصحيحين، أوصى بها أبا ذر كما في مسلم، وأيضا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له أتصلي الضحى؟ قال لا. قيل فعمر؟ قال لا. قيل فأبو بكر؟ قال لا. قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال لا إخاله، يعني لا أظنه. فنجد إذن أن الحديث في هذا مختلفة، قد بسط ابن القيم كلام فيها في زاد المعاد، ولكن الأقرب والله أعلم هو أنها سنة مطلقا، أنها سنة مطلقا تفعل دائما، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. والدليل لهذا القول ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقوله يصبح على كل سلامة، السلامة معناها المفصل، والإنسان له كم مفصل؟ 360 مفصلا. وهذه المفاصل إذا أصبح المسلم فعليه أن يشكر نعمة الله عز وجل على سلامة مفاصله، وعليه أن يأتي ب360 صدقة، يصبح على كل سلامة صدقة، مع ذلك أنه مطلوب من 360. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الصدقات، كل تسبيح صدقة، تحميد صدقة، تكبير صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. ثم قال في آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فدل هذا الحديث على أن صلاة الضحى سنة مطلقا، وذلك لأن هذه الصدقات مطلوبة من المسلم كل يوم بدليل قوله يصبح، فمعنى ذلك أنه إذا أتى بركعتي الضحى فقد أتى بهذه الصدقات المطلوبة منه كل يوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر، وهي وصية للأمة جميعا، ولذلك قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. وأما ما ورد في بعض الأحاديث من عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها فكيف نجيب عنه؟ نعم، نعم، طيب، نعم تفضل. نعم، دلالة القول مقدم على دلالة الفعل. إذا نقول أما ما ورد في بعض الحديث من عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فإن هذا لا ينافي استحبابها، لأن استحبابها حاصل بدلالة القول، وليس من شرط دلالة وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل. ولأن الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت، ففيها روايات مثبتة وروايات النافية، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أربعا. وكل حال السنة تثبت بالقول، ودلالة القول أصرح من دلالة الفعل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم يوما ويفطر يوما، مع إخباره بأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هل عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم وافطار يوم هل ينفي ذلك سنية صيام يوم وافطار يوم؟ لا ينفي، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بقيادة الأمة، كان هو الإمام والحاكم والمفتي وكل شيء، ولذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام قد لا يتيسر له أحيانا أن يصلي الضحى، قد لا يتيسر له أيضا أن يعني يصوم يوم وافطار يوما، لكن ذلك لا ينافي استحبابها لأن استحبابها ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم، سنتي كلام عنها متى تكون صلاة الأوابين. نعم، نعم، نعم، من لم يصلي صلاة الضحى نعم أتي 360 صدقة من التسبيح والتحميد والتهليل. طيب، قال وأقلها ركعتان، لأن الركعتين هي أقل ما يشرع في الصلوات في غير الوتر، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن دخل ويخطب يوم الجمعة: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ولو كان شيء يشرع أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع الخطبة، لهذا أمره أن يتجوز فيهما. قال: وأكثرها ثمان. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، لما جاء في الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قالوا: وهذا أعلى ما ورد في صلاة الضحى، فيكون هذا هو أكثرها. ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ولم تقيد هذا بعدد معين. طيب، كيف نجيب إذن عن حديث أم هانئ؟ رجحنا أنه لا حد لأكثرها، فكيف نجيب عن الحديث الذي استدل به الحنابلة هو حديث أم هانئ على أن صلاة الضحى، أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات؟ نعم. طيب، نعم نعم، قيل أن هذه ليست صلاة ضحى وإنما صلاة فتح، استحب بعض أهل العلم إذا يعني فتح المسلمون بلدا أن يصلى ثمان ركعات. إلى هذا هو الجواب الأول. نقول: أما حديث أم هانئ فقيل أن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى وإنما صلاة فتح، ولهذا يستحب للقائل إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمان ركعات شكرا لله عز وجل. ثم لو سلمنا أنها صلاة ضحى فهي قضية عين، لا تدل على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، إنما قضية عين، يعني وافقت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات. إذن خلاص أن الصواب أنه لا حد لأكثرها. نعم. والظاهر أنها القائد، لكن هل يصليها غيره؟ محتمل، محتمل أن نقول أن يصليها غيره اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، يعني هذا أيضا على القول مشروعيتها، لأنها لماذا لم يصليها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في فتح مكة فقط؟ لكن يحتمل أن تكون صلاة فتح وصلها شكرا لله عز وجل. طيب، قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. من خروج وقت النهي، خروج وقت النهي إنما يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وذلك أن الشمس إذا طلعت إنها تكون ملاصقة للأفق ثم ترتفع شيئا فشيئا، فإذا ارتفعت قيد رمح، قيد رمح المقصود قيد رمح في نظر الرائي، في نظر الرائي. والرمح قدره بعض العلماء بنحو متر، بنحو متر، ذكر هذا التقدير الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع. وارتفاعها قيد رمح حدود 10 دقائق تقريبا، قدرتها من 9 إلى 11 دقيقة في هذا الحدود، يعني متوسط 10 دقائق. أما قول من قال ثلث ساعة فهذا بعيد، ثلث ساعة ارتفعت كثيرا الشمس، الذي يظهر يكفي 10 دقائق. إذا أردت أن تحسبها بالحساب تقويم شروق، شوف كلمة شروق أضف لها 10 دقائق. طيب، إذا يبتدأ من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال، ولم يقل إلى الزوال. لماذا؟ نعم، لأن قبيل الزوال وقت نهي، كأنه يقول إلى وقت النهي. وقبيل الزوال يعني حين يقوم قائم الظهيرة، حين تتوسط الشمس في كبد السماء، وذلك يكون قبيل أذان الظهر حدود 5 دقائق، حدود 5 دقائق، ربما تصل إلى 7، أو إذا أردنا نحتاط 10 دقائق، لأن وقت الظهر الآن يؤذن على وقت النهي، لذلك ينبغي نحتاط التقاويم الآن الموجودة على وقت النهي، يعني في وقت النهي لم تزل الشمس بعد، التقاويم وضعت على منتصف النهار، وكان ينبغي أن تؤخر وقد قدرت الوقت الذي تزول به الشمس بعد منتصف النهار وجدته من دقيقتين ونصف إلى ثلاث دقائق، قدره الحطافي مواهب الجليل بدقيقتين، وفي هذا القدر تقريبا دقيقتين إلى ثلاث دقائق. ولذلك لو أن التقويم أخرت خمس دقائق لكان هذا أمكن للزوال، أمكن للزوال. نبه هذا لأن بعض الناس خاصة في مطارات ونحوها ينتظرون متى يؤذن الظهر ثم يكبرون، ينبغي التأخر قليلا ثلاث دقائق حتى يتحقق من زوال الشمس. إذا هذا كله وقت نهي، فإذا يمتد وقت الضحى إلى وقت النهي إلى قبيل أذان الظهر من خمس إلى عشر دقائق. قال وأفضله إذا اشتد الحر، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال، ومعنى ترمض بفتح التاء والميم يعني ترمض من الرمضاء، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته الشمس. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي تقوم من شدة حر الرمضاء، والفصال هي صغار الإبل، ومعنى ذلك أن أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى هو آخر وقتها، آخر وقتها. فمعنى ذلك في الوقت هذه الأيام أذن الظهر يعني 12:03 يعني يكون أفضل الوقت لصلاة الضحى 12:15 مثلا، هذا الحدود أو قريبا من هذا الوقت. المقصود أن أفضل وقت تصلي في صلاة الضحى هو آخر وقتها في هذا الحديث. نعم نعم، في تحديده أي نعم نعم، يعني هو التقويم يعني لابد تزيد على التقويم الوقت المكتوب يعني دقيقتين ثلاث دقائق، أما بالنسبة لقبل الظهر حدود خمس دقائق، وإذا أردنا احتراز جعلناها عشر دقائق. يعني متى يبتدي وقت النهي؟ قبل أذان الظهر حدود عشر دقائق. هذا هو المراد بترمض الفصال، أي أنها تقوم من شدة الحر أو أنها تبرد من شدة الحر؟ لا، تقوم من شدة الحر، يعني تصيبه حر رمضة، تصيبه حمر حر رمضة. طيب، قال وتسن تحية المسجد. فأفادنا المؤلف أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، وهذا هو الذي عليه الجمهور والمذاهب الأربعة حنفية ومالكية والشافعية والحنابلة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وقد جاء في قصة سليك الغطفاني ولما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. واستدل بهذا الظاهرية على وجوب تحية المسجد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاته لأمر واجب، ولا يقطع صلاته لأمر مستحب، ولا يخفى ما يترتب على قطع الخطبة، لا يقطع خطبته، أقصد خطبته ليس صلاته، لا يقطع خطبته إلا لأمر واجب، ولا يقطع خطبته لأمر مستحب. قال ولا يخفى ما يترتب على قطع الخطبة من التشويش ونحوه، فلو كانت تحية المسجد مستحبة لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. وهذا كما ترون هذا الاستدلال استدلال قوي، لهذا القول بوجوبه قول قوي. لكن يظهر يعني وردت يعني صوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة ويجلس ولا يأتي بتحية المسجد، ولذلك الخطيب الآن عندما يأتي ويدخل الجامع ما يأتي يقصد المنبر ويجلس يسلم على الناس ويجلس ولا يأتي بتحية المسجد. كانت تحية المسجد واجبة لأمر بأن يأتي بتحية المسجد قبل أن يصعد المنبر، هذا صارف من الصوارف التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن مع ذلك تبقى ولا أقرب هو قول الجمهور أنها مستحبة، لكن تبقى مستحبة استحبابا مؤكدا. وأما قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فلأنه في مقام المرشد والمعلم للناس، ولذا قطع خطبته لما أتاه الأعرابي الذي يسأل عن دينه وأتى بكرسي وجعله يعلمه، فقطعه لأجل الإرشاد ولا يدل على وجوب تحية المسجد، لكنه استحب استحبابا مؤكدا، هذا هو الأقرب، الله أعلم في هذه المسألة. نعم. وليس صريحا ما حدث فجلس فآوى والثاني فآوى إلى الله والثالث استحيى الله منه، أحدهم أعرض فأعرض الله عنها، يعني هذا ليس صريحا، يحتمل أنها تحية المسجد وجلس، ليس صريحا. نعم. ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو أتى إنسان وجلس ولم يأتي تحية المسجد يشرع ويسن الخطيب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقضى خطبته يقول له قم فصلي ركعتين كذلك أيضا، كذلك أيضا هذا ورد، اجلس فقد آذيت. الخطيب في يعني في خطبة في مقام الموجه والمرشد للناس، إذا لاحظ شيئا على الناس فيوضح لهم ويبين ويرشد. نعم. ركعتين. نعم. لا هو المقصود بها ركعتين، لكن يغني عنها أي صلاة، يغني عنها أي صلاة، لأن المقصود ألا يجلس حتى يأتي بالصلاة. طيب، قال وسنة الوضوء أي تسن سنة الوضوء، وذلك لما جاء في الصحيحين حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على استحباب ركعتي الوضوء. وأيضا جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال أرجى عمل عملته في الإسلام أني لم أتطهر طهورا من ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي. هذا دليل على استحباب سنة الوضوء عموما، يعني لا تتقيد بركعتين، لكن إذا أراد أن يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين إلا في أوقات النهي. هل تصلى سنة الوضوء في أوقات النهي؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ولعل نأتي لها إن شاء الله في الدرس القادم لما نتكلم عن أحكام أوقات النهي. في حديث بلال قال أرجى عمل عملته، دليل على أن الإنسان إذا استحسن شيئا من أعماله فيرجى أن يعطى على ما ظن، أنا عند ظن عبدي بي، ذكره بعض الشراح، يعني بلال يقول هذا أرجى عمل عمله في الإسلام، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، هذا دليل على الإنسان إذا استحسن شيئا من أعماله الصالحة ورجى أن الله عز وجل يثيبه فإن الله تعالى عند ظن عبده به. هكذا إذا ظننت أن الله يستجيب الدعاء هذا من أقوى وأعظم أسباب الإجابة، إذا ظن الإنسان أن الله لن يستجيب هذا من أعظم أسباب عدم الإجابة، أنا عند ظن عبدي بي. طيب، قال وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، وإحياء ما بين العشاءين، وردت عدة أحاديث ترغيب الصلاة بين المغرب والعشاء، ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء، وهذا الحديث رواه النسائي وقال المنذري إسناده جيد صحه، كذلك الألبان ذكره طرقا في الأروى، وورد أيضا في حديث عند ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلنا له عبادة 12 سنة، وسميها بعض العامة ب ماذا تسمى؟ نعم المونسات، المونسات ست المونسات، ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف ضعفا شديدا لا يصح. وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، روي عن ابن مسعود وابن عمر وسلمان الفارسي، ولذلك نص فقهاء الحنابلة كذلك الحنفية والمالكية والشافعية على استحباب الصلاة ما بين المغرب والعشاء. الحنابلة يعتبرونها من قيام الليل، لأن الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، وجاء تسميتها بصلاة الأوابين، قد جاء في حديث في الحديث السابق من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء لم كتبت له عبادة 12 سنة، جاء تسميته بالأوابين، لكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن صلاة الأوابين كما مر معنا هي صلاة الضحى في آخر وقتها، لكن هذه الحديث المروية في هذا لم يثبت منها شيء إلا حديث حذيفة، وحديث حذيفة يظهر أن يعني على تقدير ثبوته فهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بين المغرب والعشاء في بعض المرات، وليس بصفة مستمرة. فالقول بأنها سنة تفعل دائما يحتاج إلى دليل ظاهر، لكن لو أن الإنسان نشط أراد أن يخصص ما بين المغرب والعشاء في صلاة يصلي مثنى مثنى إلى أن يؤذن العشاء كان ذلك حسنا، كان ذلك حسنا. أما أن يصلي 6 ركعات الحديث المروي في ذلك ضعيف، وكونه يحافظ عليها ويداوم عليها يحتاج إلى دليل، لذلك القول بأنها بدعة ليس ببعيد، لأن السنن لا تبنى إلا على أدلة ثابتة وصحيحة. حديث ابن ماجه قلنا ضعيف جدا لا يثبت ولا يصح أن يبنى عليه الحكم، لكن ما بين المغرب والعشاء لو أراد أن يصليه مثنى مثنى ليس على أنها سنة تفعل دائما لكن أحيانا فلا بأس بذلك كما جاء في حديث حذيفة. أما أن يقال أن هناك سنة تفعل دائما بين المغرب والعشاء فلم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم نعم نعم، يعني السؤال جيد، يقول يعني في حديث الدرس السابق مر معنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وأن الإمام أحمد سئل يعني إذا لم يتيسر الإنسان يصلي سنة المغرب في بيته فهل يجزئ أن يصليها في المسجد؟ قال ما أدري، يعني هذا دليل على تأكد فعل سنة المغرب في البيت. لكن حديث حذيفة يظهر أنه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هذا أحيانا صفة عارضة، لكن الغالب أنه كان يصليها في بيته، وكما قلنا المثبت مقدم على من يثبت فيقدم قوله على النافي. هذا إن ثبت على أنه من العلماء من يعني ضعفه، من العلماء من ضعف حديث حذيفة على تقدير ثبوته يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بصفة عارضة. نعم عند الحنابلة يعتبرونها من قيام الليل، يقول الليل يبدأ من غروب الشمس يعتبر هذا من قيام الليل. وصلاة الليل بابها واسع، لو قال من صلاة الليل ربما يعني يصح هذا، لكن اعتبارها من قيام الليل محل نظر، وإنما تعتبر من صلاة التطوع، تعتبر من صلاة التطوع. طيب ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن أحكام سجود التلاوة، كلام عنها طويل، كلام عن سجود التلاوة والشكر. الوقت الآن يعني تأخر، لعلنا إذا نرجع الحديث عن أحكام سجود التلاوة وأوقات النهي أيضا